السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا من 10 أيام تقريبا شفت رؤية ومنظر واحد، إذا أنا ليا قطار وأنا اللي بحط ليه القضبان بتاعته اللي بيسير عليها، وبعدين ببص مكان القضبان اللي المفروض أحطها لقيت الحجارة بتتحرك قدامي على شكل تعبان، وأنا عارفة إن تحت الحجارة دي تعبان. فأنا سألت أختي بتفهم في التفسير شوية، قالت لي إنه أنا معمول لي سحر. لا يلزم لا لا لا لا يلزم هذا. لا يلزم هذا، لكن كوني حذرة في القيادة. أنت تقودين بيتا أو تقودين أي قيادة، كوني حذرة في القيادة. بارك الله فيك. بس السلام عليكم. مش معمول لي سحر؟ لا لا لا، ما لزمش سحر الحاج، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، جزاك الله علما وتقوى. وياكم. كان عندي اشكال في تفسير معنى آية. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. طيب. هل ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر؟ هل من السياق حسب ما أنا أفهم أن السياق يوم القيامة هذا ينادي منادا على المجرمين وعلى الكفار ذوقوا مس سقر؟ هل هذا الكلام ينادى على المجرمين بهذا النداء وهم في الجحيم، أم كما ذكرتم أنه له سبب نزول أن الكفار كانوا يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر؟ ما في ما في أي تعارض أبدا، ما في أي تعارض أبدا. أولا، هل الله سبحانه أو هل ملائكة الله سبحانه عليهم صلوات الله وسلامه يكلمون أهل النار؟ هذا وارد. ألم يقل الله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال تعالى: هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال: أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. سواء قلنا أن هذا يقال لهم وهم في النار، أو يقال لهم باعتبار ما سيأتي، باعتبار ما سيأتي، والإطلاق باعتبار ما سيأتي وارد أيضا، لما لا إشكال فيه. يعني المعنيان قائمة. الحمد لله. يوم القيامة وكوعيد لهم. جزاكم الله خير. حياكم الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. السلام. معنى قال عمر الخطاب نعمة البدعة. ما شأنه؟ معنى يقولون أن نعمة البدعة البدعة الحسنة يجوز أن تتبع. عفوا، البدعة في بدعة مطلقة وبدعة نسبية، بدعة لغوية وفي بدعة شرعية، فكل ذلك فيه تفصيل. فأقول لك إن قال عمر نعمة البدعة هذه لم تكن هذه المسألة محدثة في زمن عمر ليس لها مثال سابق، إنما هي محدثة في زمن عمر ولا أصل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي إماتة إحياء أمر قد ترك، إحياء أمر قد ترك. فالرسول عليه السلام صلى بأصحابه ليلة وليلتين قيام الليل، وبعد ذلك لما رآهم اجتمعوا وتوافوا وملأوا المسجد ترك خشية أن تفرض عليهم، يعني الرسول ترك خشية أن تفرض عليهم، لكن فعلها الرسول، فنضى الأمر على الترك إلى أن مات الرسول عليه الصلاة والسلام، وزمن أبي بكر وانشغال أبي بكر بحروب الردة، وجاء زمن عمر رضي الله عنه. جاء زمن عمر أحيا التي كانت تركت، فقيل عنها بدعة أنها محدثة، لكن محدثة لها مثال سابق، مش واخد بالك؟ يستدل حتى بأذان عثمان الجمعة، أي للحاجة دعت إليه الحاجة. نعم بارك الله فيك. وفيك يا رب. هل يجوز الكلام أو النهوض بعد أذكار النوم؟ نعم يجوز ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا مولانا. تفضل. الجماعة الأشعرة الضالة دي أنا بحتسبهم ضالة. لا شك في هذا. بيقولوا إن اليد قدرة. صح؟ هم يقولوا كده. آه. اليد ربنا سبحانه وتعالى. دلوقتي يا مولانا بعدين سيادتك يعني. أنا ليا يدي. واليدين دول مفهومش عصب ومفهومش شيء، أصبحت اليدين غير قدرة، على صحيح ولا غير صحيح؟ مشلول يعني أنت مشلول؟ يا لا أنا بوصف وصف يعني. أي واحد مشلول يعني. آه هل اليد لها قدرة حالية؟ ليه هم دخلوا إن اليد قدرة وفتنا في المواد يا مولانا؟ ما فيش فتوى ولا حاجة، هم نفوا اليد، هم نفوا اليد، لكن ما قل أنت لك يد ويد قوية، هل تعارض؟ هل هناك تعارض؟ لا سمحت يا شيخ مصطفى، أنا بسمعهم بيقولوا إن وصف اليد هنا اللي هي القدرة، هي اللي دخل القدرة في اليد. وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أيوة بيدي. بيدي أيوة. خالية من اليد. لا ما قلتش القدرة خالية من اليد، اليد قوية، لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لا تقول إن يدي مشلولة، عياذا بالله، عياذا بالله. بارك الله فيك. طب بالنسبة للسؤال اللي هو تقول أما اللي هو السؤال إن المدد اللي نقول للجماعة الصوفية والمدد والكلام ده، أي. لما سيدنا نوح لما ابنه هو بيغرق لما تقول له إيه دعوه إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. أيوة. لو في إلا من رحم. يعني نوح نبي. صحيح عليه الصلاة والسلام. ما فيش أفضل من كده. صحيح. يبقى المدد واللي هم بيقولوا ده كلها شعوذة. بلا شك اللي يشكوا في هذا عاقل. أنت بتنادي واحد ميت أنت دفنته بيدك، دفنته بيدك ووريته بالتراب. بارك الله فيك. ماشي يا شيخ. الله يكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ أنا كنت عايز أسأل بس على حاجتين. الحاجة في حديث اللي هو يعني أنا مش حافظ الحديث، فيما معناه إن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تذكر اسمه، وده من البر الولد بأبيه لأنه بيقولوا فلان ابن فلان، يعني يعني هل تريدين أنه من إكرام الآباء أن الملائكة تبلغ الرسول تقول له فلان ابن فلان يسلم عليك؟ أيوة. ماشي لا بأس، لكن إذا كان أبوه صالحا، إذا كان أبوه صالحا، أما إذا كان طالحا فمن بطأ به عمله لم يسر به نسبه، وقال ذلك قال تعالى وتقطعت بهم الأسباب. السلام عليكم. الله يحفظك. نعم يجوز تشغيل إذاعة القرآن الكريم في مكان ليس فيه أحد، لا مانع أبدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعالي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، يعني لو أنا دخلت في صلاة جماعة وبعد كده بعد ما دخلت لقيت الإمام بيغلط في الفتحة، الشيء بيغير المعنى، يعني هل أنا يعني كده أطلع من الصلاة؟ في الفتحة أخطاء جسيمة يعني ولا إيه؟ يعني بدل ما يقول إياك بيقول إياك، يعني مش جبت مش لا، حاجات خفيفة دي إن شاء الله. كمل الصلاة حتى لو بتغير المعنى؟ لما في تغيير كده إن شاء الله ما في تغيير، إن شاء الله مش تغيير. سؤال تاني شيخ، سألتك امبارح لكن يعني عايز أتأكد بس، معلش، هل يعني لو حد يعني بيبقى مثلا عايز إن حكم ربنا يجي بطريقة معينة، يعني بيشعر بنوع من الخوف غصب عنه لما بيعرف إن الحكم مفيش زي ما هو عايز، هل ده كفر؟ أنا جاوبتك إنك موسوس، وإنت قلت لي هل أؤاخذ بحديث نفسي؟ أفدتك أن لا، لكن لا تكلم أحدا في الموضوع. بعض مجرد المشاعر اللي تبقى غصبا عن الواحد ما بيبقاش. لا لا طبعا طبعا. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صفة المسح على الخف، والله المسح على الخف من أعلى ليس من أسفل، من أعلى بكلتا يدين على ظهر، ما في نص محدد لذلك، الأمر فيه ساعة، ممكن باليمين على الأمر فيه ساعة ظهر فيه ساعة. طيب في ممكن سؤال تاني؟ تفضل. في صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم إلى الليل يدعو اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض الحديث. طيب هذا الدعاء بعد الآيات خواتيم سورة آل عمران أم قبل؟ لا، خواتيم سورة آل عمران لم تطرد، يعني لم يطرد أن النبي كان كلما قام قرأ خواتيم آل عمران، إنما ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما نام عند خالته ميمونة فاستيقظ النبي فقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم توضأ وصلى، ليس في أن هذا كان يصنع يوميا. نعم، والدعاء اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ده يعني كأنه تقعيد، كأنه أغلبي والله أعلم، لكن أيضا روي هذا الدعاء أن النبي قاله في طريقه للمسجد، حديث علي بن عبد الله بن عباس عن أبي، وروي أنه قاله في صلاته، الأمر فيه ساعة. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الحمد لله. وفيك بارك الله. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، حاليا أخوي الحمد لله من عليه وإن شاء الله يقبل، تمام؟ إن شاء الله إيه؟ من الله جل من على أخوي وإن شاء الله يقبل. أخوك سيخطب بمشيئة الله إن شاء الله. وللوقت يعني هي غالبا يعني تشتغل في سوبر ماركت تبع أخوها وخالها وكذا. أخوك مع خال الفتاة في سوبر ماركت وبعدين؟ لا لا لا، هي بتشتغل في سوبر ماركت. هي بتشتغل في سوبر ماركت وهو؟ لا، هو شغال شغل آخر. طيب والسؤال؟ يعني هل شغلة هي يعني جائز ولا؟ يعني أخوك هيتزوجها وتتركها تشتغل، ولا هيتزوجها وجلسها في البيت ست مستتة كما يقولون؟ والله ممكن تشتغل، طيب الخلل عند أخيك ليس عندها، الخلل عند أخيك ليس عندها، الآن هي محتاجة فلا تشتغل لكونها محتاجة. إذا كان أخوك رجل قيم رجل قوي قل لا ما تشتغل يا حبيبتي، أنت زوجتي وأنا أنفق عليك. إنما هو تشتغل تمام لكن دون حاجة يعني، لكن بتساعد مثلا أخوها، تساعد أخوها. طيب بنت طيبة أهلها محتاجون وهي تساعدهم لكن بالضوابط الشرعية، تكون مثلا بالضوابط الشرعية، تكون بتساعدهم بالضوابط الشرعية. إذا كان أبوها فقير مثلا وهي اضطرت للعمل لا نسقي حتى يصدر الرعاء أبونا شيخ كبير، فإذا كانت تشتغل من أجل سد حاجة والدها الفقير أو جاهز نفسها، الناس الآن العرسان طمعين يريدون عفش ويريدون ويريدون وأبوها فقير وهي مضبوطة بالضوابط الشرعية، هذا الأساس لا مانع. لا يجوز لها أن يشتغل. أنت كيف السؤال على الجواب على أختك؟ أنا قلت لك هذا الكلام. تمام ماشي بارك الله فيك. ثاني دلوقتي أختي ساكنة في مدينة جمعية تمام، وفي واحدة معها مسيحية نصرانية اسمها. نصرانية. أيوة. تمام يعني بالنسبة للعورة قدامها كده أنا وهي بين شعرها قدامها أو بيجامة. ما في بأس. عورة ايه بس؟ لا عورة ايه استنى بس، عورة ايه انتبه يعني ايه تقصد بالعورة؟ لا تنظر المرأة الى عورة المرأة سواء نصرانية او مسلمة. هل يجوز للمرأة النصرانية ان ترى المرأة المسلمة ترتدي ثيابا بنصف كم؟ لا مانع يجوز لاختيار ان القول او نسائهن على جنس النساء والله اعلم. الله يسلمك وياك. الذي يبحث عن زوجة تعمل يعني رجل ليس عنده مروءة، يعني نعرف أن الرجال قوامون على النساء بأمرين، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فإذا هي أنفقت من أموالها ستنازعه القوامة، أنت تدفع ولا أدفع ستنازعه القوامة. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم شيخ مصطفى، انا كنت عاصي لله وربنا هداني الحمد لله. قلت حيث قل الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. فدلوقتي المجتمع اللي انا قاعد فيه يعني من اهلي وامي واقربي وكده مش متقبلين الوضع خالص، وكانوا متقبلينك وانت فاسق. كنت مية مية. كنت المجتمع اللي انا محوطني كله حتى ما انا اصلا فكرت ان انا اسيب البلد وامشي. هذا احسن اسيب البلد. انا متفق بك عشان كده. الم ترى ان الذي قتل 100 نفس وجاء للعالم، طبعا هو ذهب الى بعد ما قتل 99 ذهب الى عابد واحد مصلي لا يفقه في العلم الا انه يصلي ويتعبد، قال هل لي من توبة؟ أنا قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا لا 99 لا ليست لك توبة. قتله تم من 100. فذهب للعالم فنصحه بنصيحة، قال سبحان الله نعم لك توبة، من الذي يمنعك من التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا أهلها أهل صلاح يعبدون الله، اعبد الله معهم. في الطريق مات في نصف الطريق. لما مات في نصف الطريق جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا أقبل بقلبه إلى الله. ملائكة العذاب قال لا، إذا قتل 100 نفس ما عمل خيرا. فجاءهم ملك في صورة رجل قال قيسوا ما بين الأرضين، قيسوا ما بين الأرض. فناء بصدره شبر ناحية الأرض الصالحة، فكان قبضته ملائكة الرحمة. فالشاهد أنه ترك المكان المؤذي. أنت الآن من الله عليك بالهداية التوفيق، ابحث عن مكان طيب في ناس طيب عيش معهم لا يعرفون ماضيك السيء. صلهم بين الحين والآخر، أذهب خذ لهم كيلو لحمة كيلو برتقال صلهم أرحامك، لكن لا تجعل نفسك مطية لهم يردونك عن دينك. كل اللي قابلني انت اتسخت، انت مشيت في الطريق ده، انت مش عارف. لا سيدة هنيئا لك. انا اقول لك ان انا التحيد. انا اقول لك هنيئا لك، هنيئا لك، هنيئا لك باتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. انا خايف ولا من امن ولا خايف من شيء، بس تعجبت من نظرة الناس لي. لا لا سيبها لله، يكفي ان الله يرانا على خير. الحمد لله. الحمد لله. وياكم وياكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. سأل عما بدا لك، سأل. السلام عليكم، هل يجوز للزوجة أن تسجل لطليقها الذي اقترض منها ومتعنت في السداد؟ كيف تسجل؟ شاهم، كيف تسجل؟ وضح السؤال. يسأل الآخر، يطلبوني في شهادة بمعنى حل مشاكل، وأنا مش بحب أشهد، اضغطوا علي، ماذا أفعل؟ يعني يطلبوني في الشهادة. إذا كنت رأيت أو سمعت ودعيت الشهادة من القاضي ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أما سؤالك غامض بعض الغموض. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله شيخنا وطال الله فأمرك وخاتم لنا ولك وللمسلمين جميعا على الإسلام. يا رب آمين، يا رب آمين، يا رب آمين. تفضل. اللهم آمين يا رب. أما شيخنا، الوقت الصحيح لتكبيرات التنقص في الصلاة بالركن والركن. ها؟ الوقت الصحيح لتكبيرات التنقص في الصلاة بالركن والركن. يا أخي لا تتعنت وأنت جاي تسجد. عفوا، الله أكبر، إيه المشكلة؟ يعني ما فيش ميزان معين، ما فيش نص معين إنك وأنت واقف وأنت في الطريق وأنت نازل كبر أثناء الحركة. نعم نعم، صح الحديث أنت ومالك لأبيك. لا يصح، ومعارضاته أقوى منه بكثير جدا. كيف أبر والدي رحمه الله بعد موته؟ أيوة، أولا إذا مات ابن آدم انقطع العبد، انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. صدق عنه، استغفر له، حج عنه، اعتمر عنه، أنثر قبره، وصل من كان يصل. وياك. حط وضع دبدوب في غرفة النوم. لعب الأطفال مستثناه، لعب الأطفال مستثناه. كانت عائشة تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنات العرايس الصغيرات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة العالم الجليل. الله يغفر لي ولك. سؤالين على عتالة، وإن أحببت أن أسمعك شيئا من كتاب الله. من أنت؟ أنا أحمد الأزهري. أحمد الأزهري؟ نعم. تفضل يا أحمد الأزهري، لا نرفض كتاب ربنا، لكن لو كنت لو كنت تطلب الإمارة، لو كنت يهودي كان يلقي الكمامة أمام. لا، هذا الحديث لا يثبت، لا يثبت. أيه. والثاني، ما حكم قول الخطيب للمصلين اذكر الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا ينبغي أن يعني يبالغ فيها في كل خطبة، لأنها لم ترد بهذا التوصيف، لكن لا ينبغي أن تكون عادة، والله أعلم. أنا ممكن أقرأ. أقرأ ثلاث آيات ولا تطل. لو كنت تطلب الإمارة ما أمرناك، لقول النبي: إن لن ولي هذا الأمر أحد سأله وحرص عليه. شرط لا تشتغل فيه. من باب تذكر القرآن ما يخاف وعيد. أي إذا كان هذا لبأس، لكن إذا كنت تمهد كي تكون مقرئا في صرادقات، الله يوفقك. تفضل اقرأ ثلاث آيات. يا فضيلة يا سيدنا، اقرأ ثلاث آيات. الله يرفع قدرك يا أحمد، اقرأ ثلاث آيات يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالشيخ حمدي الأصالي. جعلنا الله وإياك من وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة. آمين يا رب، اللهم آمين. تفضل يا حمادة. الله يكرمك. الله يكرمك. وياكم. إذا رأيتم المداحين فاحثوا على وجوههم التراب. نعم، حديث ثابت صحيح. ثبت عن عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه كان في مسجد، فقام الخطيب وأثنى ومدح معاوية، ثم أن عبادة أخذ ترابا وحسه على وجه هذا الخطيب بعد خطبته. لا، لم أقف على هذا في شأن عبادة مع معاوية، لكن وقفت على شيء من هذا ما أظن المقداد عند عثمان، صحابي عند عثمان رضي الله عنه. السؤال الثاني بالبحث بالسجلات، أن بالبحث في بعض المعاجم أن المترجة غالية الثمن تزن الواحدة منها ب70 ريال. الفلوس يعني مش مشكلة، الفلوس قد تكون غالية في بعض البلاد رخيصة في بلاد أخرى، لكن يعني توصيفها ما هي في هذا الزمان؟ هل اسمها الأترجة ما زالت؟ يعني التي أتوا وقالوا إنها الأترجة ليس لها كبير رائحة، لكن الأترجة الموصوفة في حديث الرسول عليه السلام طعمها طيب وريحها طيب، فالآن لم أقف على فاكهة كهذا طعمها طيب وريحها طيب. عندك فاكهة ريحها طيب وطعمها طيب؟ حتى قرأت الذي التفاح. لا، التفاح ما ليش ريحة الآن، التفاح له ريحة. التفاح طعمها طيب ولكن ليس ليس له ريحة. وقال الكمثري أيضا، فقد أبعد الفجعة. ماشي. ووضح للناس ما أبعد النجعة، وضح للناس معناه أبعد النجعة يعني من طلب الكلى أو الطعام في مكان ما وتاه عن مقتله. أحسنت. من يعني يرعى الغنم وكان يريد الذهاب لمكان ما في حشيش ونباتات فتاه عن المكان، وكلما مشى ابتعد كده. نعم، بعد النجاع يعني استغرق وقتا طويلا في وحتى كاد وتاه عن طريقه. وكثيرا ما يستخدمه الإمام ابن كثير في تفسير القرآن العظيم. الله يبارك فيك. يبحث عن الماء والكلاء وضل الطريق، فوالان كلما مشى ابتعد. ماشي، تفضل يا شيخ حمدي. سؤال آخر. سؤال آخر. لا يزال أهل الغرب، قلنا لك هذه تراجع لكن ما تمكننا. أسأل الله أن يمد في عمرك في طاعة الله جميعا والسمعين والسماعات. سبحانك الله. رحيق الزهور والأخت أمينة بنت عبد الجليل، يا زمان النال جوافة ليس لها كبير رائحة الآن، تعيش في بلاد الغرب فأسلمت واختلعت من زوجها الكافر ولديها منه ولد، والحكومة ستأخذ الولد وتعطيه الأب. ثم تقدم رجل لخطبتها كان صديقا لزوجها ويقول أنه سيعلن إسلامها، هل تقبل بها علما بأنها إن قبلت بالزواج غالبا لن يأخذ منها الولد؟ لا، يسلم قبل أن تتزوجه. يسلم يا أبا طلحة، إنك أم سليم تقول يا أبا طلحة مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر وإن امرأة مسلمة، فإن تسلم فذاك مهرها، فأسلم فكان ذاك مهرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحد المؤذنين عندنا يقول بدل أشهد أن لا دعا مؤذنا غيره يؤذن. خل واحد يؤذن. أنت تقول أنه لا ينطق الشهادة صح. خلاص هنقول له يعني ما فيش سواء كده بقى أنت مبكر. السلام عليكم. حديث إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها فنكحلها حديث ثابت. قال لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا بس كان عندي يا شيخ سؤال كده يا شيخ أو سؤالين كنت عاوز أسأل يا شيخ. في حكم إن واحد مثلا كان دفع فلوس للعبة اللي هي بابجي دي تمام ينفع الواحد يبيع الحساب ده بنفس السعر مثلا اللي هو اشترى بيه الفلوس؟ والله يعني الخبائث لا تباع ولا تورث. المحرمات لا تباع ولا تورث. بارك الله فيك. يعني ما بيعوش يعني؟ لا خلاص هتضر غيرك. ألست ستضر غيرك؟ ألست ايه؟ ستضر غيرك. صح. خلاص لا تضر الناس. احتسب الأجر عند الله. طب الشيخ بس كان عنده سؤال كمان. هو شيخ لو واحد مثلا حكم ان واحد مثلا ايه انه مثلا يحصل رهان بس من غير فلوس لو مثلا يقول لك لو انا كتبت مثلا او مثلا كتبت انا في الموضوع ده مثلا العب انا بس فرقه دي او اخد انا مثلا الكوره الكلام ده من غير فلوس ده حلال ولا حرام؟ في عينيات فيها عينيات الهديه او الميسر. مش هديه يعني مثلا بلعب ماتش كوره مثلا اقول مثلا ايه هنتنافس اللي يكسب ياخد الملعب مثلا نص ساعه كده. لا لا تفعل ده ما ينفعش يعني. أيوه. تمام. شكرا. ماذا تفعل الأم مع البنت التي ترفض لبس النقاب بدعوى أنه يخنقها؟ ماشي تدعوها بالحكمة والموعظة الحسنة تدعو الله لها بالهداية. ماذا نفعل؟ وإن استطعت أن تهجرها إذا كان الهجران يأتي بنتيجة فعلت، أما إذا كان الهجران يأتي بمفسدة فلا تفعل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتصلت مرة ثانية عشان أقرأ ثلاث آيات. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جزاك الله خيرا. شكرا. بارك الله فيك. حكما يصلي خارج المسجد في صلاة الجمعة ويوجد متسع داخل المسجد يكره له ذلك، أما الصلاة فتصح والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. بعدين انت يا شيخ قال لي سؤالين. اتفضل. إن كنت أنا بأتم الحد وأنا هو بس في الصلاة فهل أحاذف يعني أساوي في القدم ولا أرجع قليلا؟ لا أكون بمساواته. أكون بمساواته. لأن النبي عليه السلام كان يصلي. أكمل الأدلة بس أكمل الدليل حتى يستفيد الناس من الأدلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء ابن عباس يصلي عن شماله فأداره عن يمينه وجعله بمحاذاته اصبر أكمل كلامي. فابن عباس رضي الله عنه تأخر شيئا ما فقدمه النبي فتأخر ابن عباس فلما انقضت الصلاة قال ما لي أراك أجعل ما لي أجعلك حذائي فتخنس، يعني ما لي أجعلك بمحاذاتي فتخنس. قال ما كان لابن عباس أن يكون بحذاء بمحاذاة رسول الله، فالصح أن يكون بمحاذاة إذا كان فرضا. تفضل. في حد في يعني في الأفكار، يعني مثلا أنا لو بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة أو بالفطر ألف مرة، في ناس تقول لا استكفى بالأفكار المعروضة عن النبي في أفكار الصباح والمساء. فهل أستكفي ولا عادي أقول ولا في حد؟ لا، بس كل ما هنالك أن أحب كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. يعني كان أحب العمل إلى رسول الله ما داوم عليه صاحبه. شكرا لك. الله يكرمك. مرحبا يا شيخ صلاح، أهلا وسهلا. السلام عليكم. تفضل. هو على سفر، شخص على سفر كان منتشر ساعة في الطائرة، هو لا يدري المواقيت ولا يعرف هو في أي بلد ولا يعرف معاد الصلاة حضرت عليه، كيف يصل؟ يقدر المسائل تقديرا، يعني ينظر مثلا كم بين الظهر والعصر من الوقت، إذا كان بين الظهر والعصر 3 ساعات يفعل هكذا، إذا أمكنه أن يسأل قائد الطائرة فهو أفضل، ما أمكنه فليقدرها تقديرا. وقد ورد حديث قد ورد في حديث في تتحرك بسرعة طبعا زي الساعة يا حبيبي ساعتين في الجو زي ساعتين على الأرض. لا، هي ساعتين في الجو زي ساعتين في الأرض، خلاف فقط في المواعيد، لكن ساعتين في الجو امسك ساعة في الطائرة، ساعتين في الجو مثل ساعتين في الأرض. السلام عليكم. مرحبا الشيخ محمد الحنفي. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك فيك يا شيخ. اختصار شديد، انا مهندس كنت بسافر السعودية، سافرت لمدة 10 سنوات وكان اهلي معايا هناك، فالان الظروف اتصعبت، انا حاليا في اجازه في مصر مش قادر اخدهم معايا السعوديه تاني. طيب. وعملي هيروح، فهل اقدر اسافر بدونهم ولا هيبقى حرام عليا؟ لا، سافر بدونهم حتى تحافظ على عملك، وبعد ذلك ربنا يدبرها، تعمل لهم زياره او اي شيء، ماذا تصنع؟ طيب انت عارف حضرتك ان بسبب كورونا عودتهم يعني صعبه شويه، انا خايف مثلا اتاخر هناك 6 شهور سنه كده. هي شابة يعني يخشى عليها من الفتنة ولا ممكن تصبر؟ لا، أنا معي 3 أولاد يعني، وهي محترمة ومنتقبة وكويسة يعني خلاص ما فيش مشكلة، الضرورات لها أحكامها يا أخي، الضرورات لها أحكامها. أنت لك عمل هنا في مصر؟ والله أنا بقالي 6 شهور بدور على العمل، مش محصل عمل. خلاص عمل توكل على الله، سافر وربنا إن شاء الله يعني يوسع عليك عاجلا غير آجل يا رب. اللهم آمين. الله يبارك فيك يا شيخ. وياك وياك وياك وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك مولانا، الله يكرمك. وياك وفيك. تفضل. تفضل. لو سمحت يا مولانا. تفضل. الناس عندنا في واحد يشغل فلوس، بيسوع الفلوس بيشغلها. طيب. فهو بيثبت النسبة ثابتة، وناس بتدي قروض وبيشغلها معاهم، فهل بيحرم الناس اللي بتشغل معاه فلوس من غير قروض؟ هذا السؤال. واحد صحيح الناس بتشغل معاه فلوس، بس عفوا هو يعطيهم ارباح او يعطيهم نسب سواء ربح او لم يربح؟ ايوه. ها؟ نعم. اذا كان يعطيهم فلوس سواء ربح او لا يربح لا يجوز. هو يعني بيديهم فلوس، لا ضروري يربح، يعني يديهم فلوس من غير ما يربح على اساس ايه؟ اذا كان يربح ويعطيهم نسبه من الربح لا باس، لكن إذا كان يعطيهم نسب ثوابت كالبنوك لا يجوز. السلام عليكم. إطلاق البصر ليس من الكبائر يا هاجر، إنما من الصغائر. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى العمرة أو الحج ضمن مجموعة من رفقة آمنة دون محرم؟ إذا كانت الرفقة آمنة فلا بأس بذلك. عائشة رضي الله عنها خرجت مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر رضي الله عنه، في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا استدل الشافعية، واستدلوا أيضا بحديث عدي بن حاتم الطائي: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة أو من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ أحمد عليك الله وأشكره. الله يكرمك. كان عندي سؤال كده بس منكم أسأل. تفضل اسأل. لو واحد كان بيصلي مثلا صلاة العشاء وهو في السجود نظر للخلف عشان يشوف رجليه بس مظبوطه ولا لا، يعني مثلا اتجاه القبله ولا لا، هل ده كان صحيحه ولا لا؟ الصلاة صحيحة. صحيحة بإذن الله، يعني ما فيش حاجة؟ نعم. ماشي يا شيخ، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله يبارك فيك. وفيك يا رب. تفضل. معلش كان عندي سؤال بس بعد ما حضرتك. تفضل تفضل. تفضل السنوات. تفضل. الله يكرمك. لو سمحت بس كنت محتاج اعرف حكم التجارة في العملات الرقمية. لا يجوز. لا يجوز. عملة وهمية. هل يصح أن يكتب للعروسة في قائمة المنقولات ذهب زيادة عن الذي أتى به العريس؟ بالتراضي، إذا هو وافق على كده. أبوها قال لا، أنا بنتي مهرها 100 جرام وأنت ما اشتريت إلا 70، فإذا أنت وافقت خلاص أنت الذي ورطت نفسك، فلك أن تمتنع ولهم أن يمتنعوا عن تزويجك على حسب التراضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخانا. نعم. بتبقى حضرتك حكم نفس العورة للزوجة ولكن تكون بشهوة، يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو شخص عليه ديون. ايوه. بس يعني بيسدها، بس بيعمل جمعيات كده وبيسدها يعني. بس هو دخله يعني مش له دخل ثابت، لا هو بيشتغل كده باليوميه، يعني بيطلع عربيه وكده. هل ان هو يستحق الزكاه ولا هو مدام بيسد يعني بيعمل جمعيات كده؟ لا يعني عنده دخل. عنده يعني هو له دخل يومي مش ثابت، يعني يشتغل ما يشتغلش، بس بيعمل جمعيات ممكن يدينا ممكن يكفي عنده أولاده كده. يعني عنده مش فاهم أحد. هل هو يستحق الزكاة أو ممكن أسد عنه دين جزء من الدين اللي عليه؟ استدان بحق أو بباطل؟ استدان يعني كان استدان أخذ قرض من واحد بربا وجزء تاني كان مشترى عربية وكده للشغل وكده وما كفهاش، يعني كان مقترض بالربا. أيوه في جزء منه قرض ربا. والله أنا أنصح بإخراج الزكاة لغيره من الصالحين المستحقين. الله يسلمك. مش أقول حرام لكن هذه نصيحة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. موضوع كده هو يعني كده كتير، يعني أصدقائي مثلاً وحتى مع بعضهم فترة كده. أصدقائي مثلاً كان شغال عند واحد في الحلو، واحد ايه؟ كان شغال عندي واحد في محل يعني محل فاكهة. ايه كان شغال عند واحد في محل فاكهة. فكانت والدته مثلا من كانت والدته من بعد العصر الساعة 4 لحد الساعة 12 بالليل. من 4 ل 12. تمام. وفي اخر وكان هو هيقعد كانت والدته كده خلصت وكان بيعتبر اخر يوم له في الشهر بتاعه. يعني في الشهر عشان يقبض ده المفروض كان هيقبض في اليوم ده ياخد الفلوس بتاعته يعني بتاع الشهر. مش فاهم يعني ورديته من 4 ل 12 وبعدين ايه المشكله؟ ودي كان اخر يوم في الشهر بتاعه اللي عشان يقبض بقى مصاريف الشهر بتاعته. طيب يعني هو بيقبض كل شهر. ايوه. فالراجل بتاع الفاكهه عشان يعذبه مثلا في الموضوع او مش عارفين بقى يعني المهم ساب الراجل ده ساب زميل ده لحد الصبح مش راح له لحد صلاه الجمعه عشان هو بيروح يصلي الجمعه مش راح له. فاجى الواد عمل ايه؟ راح جاي واخد الفلوس بتاعته من الدرج اللي هو المرتب بتاعه وسد الباب وراح صلى الجمعه وساب الراجل ومشي وكلمه قال انا خدت فلوس المفتاح من مع الراجل اللي جنبك في المحل وما راحلوش بعد كده. فهل الراجل اللي خد فلوسه دوت عنده حق وفلوسه حلال ولا في حاجه؟ مش هو كان المفروض عمله ينتهي الساعه 12 ليلا 12 بالليل وياخد فلوس الشهر بتاعته. الراجل صاحب المحل مطنشه ومش عايز يروح فهذا اغلق المحل وذهب للجمعة وأخذ مرتبه. ده أغلق المحل أنت يعني قاعد اليوم الثاني أنا يعني طول الليل لحد 12 الصبح راضي مش قادر يرد عليك في التليفون حد. خلاص ما فيش مشكلة. هو السؤال بقى اللي هو اللي حصل مع بابا إن هو كان شغال عند واحدة وهو كهربائي يعني فإيه جت الست بيقول لها في الآخر حتى الفلوس فما ادتليش الفلوس قالت له يعني ما قالت له مش قادر فلوس أنت اشتغلت قبل كده وخدت يعني المهم يعني هو كان حقه 100 جنيه وكان معاه ناس تشتغل معاه يعني ناس بتشتغل معاه ولها فلوس يومية يعني. فكان هو واخد فلوس عشان يجيب لها طلبات فهو موضوع الطلبات دي امين يعني مثلا الطلبات 150 هي 150 لو الست مديها له 200 هيرجع لها 50. طيب. المهم كان السيد ال 50 دي ادالها في الاخر. فالمهم لما الست عملت كده مشي وكلمها في التليفون بعد مشي قال لها انت كان فاضل 50 جنيه انا خدتها ودفع من 50 جنيه من معاه وادى الناس اللي كانت معاه الفلوس بتاعتها ما يعني هو ما خدش فلوسه كمان يعني بس في 50 جنيه هو خدها من ست طلبات. شو اخبرها؟ هو اخبرها اخبرها في التليفون قال لها انت ما تدينيش الفلوس بتاعتي فال 50 جنيه اللي كانت جايه من اللي بتاع ده انا خدتها مع انه ولي 200. ما فيش مشكله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بشتغل في مدرسه حكوميه وهم بيدوني ايميل مدفوع للتواصل داخل الوزاره يعني هل ممكن استخدم الايميل دوت في عمل خارجي غير الوزاره؟ لا مش هم مقيدينه بنفع الوزاره فقط هم عصوني للاستخدام داخل الوزاره. طيب استخدمه داخل الوزاره كما قيدوه كتقيد. الله يبارك فيك. لا أعلم خلافا بين الأئمة الأولين في وجوب إعفاء اللحى. لا أعلم خلافا لكن النزاع قائم في مثلا هل يأخذ منها يعرض عن ابن عمر أنه كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبض ونحو عن أبي هريرة. السلام عليكم. لا لحم لحم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت أريد أن أعرف لو جمع الميتين في الغسل للوضوء يعني لما كانت غسل الجنابة أدنى نية غسل الجنابة من نية الوضوء في نية واحدة ينفع؟ لا بأس. يعني لا يلزم ان انا اغسل نية للوضوء ونية للجنابة؟ لا لا يلزم. طيب تسلم جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. تعهدوا القرآن يعني داوموا مراجعته ومذاكرته السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك الحمد لله. أنا عايز أحضر كنت عايز أحضرك لو أنا أقول الوقت وصل لي لافلة لأنه في حد ورايا عايز أقوم بي أصل لي تجارا ولا قصدا؟ كله جائز إذا كانت في الليل أمر واسع صلاة الليل. بارك الله فيك يا عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا فاضل جزاك الله عنا خيرا. عندي سؤال. تفضلي. هل يجوز للمرأة ان هي تجلس قدام ابيها واخيها بلبس المنزل عادي؟ لا بأس. ما يعني تنزل بلبس ايه يعني في المنزل؟ هي في المنزل وتلبس لبس المنزل عادي بنص الكم كده قدام ابيها واخيها؟ لا بأس. طب معلش يا شيخ في سؤال تاني. حكم النظر للمرآة حلال؟ حكم النظر للمرآة ايه المشكلة يعني المرآة انت جاي من كوكب اخر انت تنظر يعني انت تنظري يعني. لا مش اي حاجة. ما انت كيف تمشيتي شعرك ولا تشوفي شكل انت تنظر المرآة ولا لا يا اختي؟ انا بتكلم على كثرة النظر يعني. انا بسألك سؤال يعني انت بتنطشت الزوج كيف تنطشت؟ مش تنظر في المرآة وتسرحي ولا ايه نظامك يعني؟ ايوه تمام. طيب تمام. نظر مثلا بدون حاجه مثلا الله يجوز؟ يجوز. تمام جزاك الله خير. الله يكرمك. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله وبركاته. لو سمحت في سؤالين في المبيع. في شركه هي شركه عالميه بتنزل على الصفحة بتاعتها المنتجات بتاعتها على صفحتها منتجاتها شيلي كلمة بتاعتها دي ملاش لازمة منتجات منتجاتها على صفحتها تمام. فاحنا بنجيب يعني الزبون بيشوف المنتج دول وبيطلبه واحنا بنجيبه له بطريق شحن فبنتفق على السعر وبيوافقوا عليه وكده وبعد ما بنجيب الحاجة قبل ما بيشوفها ممكن احيانا في ناس بتقول لا مش واخدينها فممكن ناخد عرضون مقدم عشان لا, لا لا لا لا لا انت لست بائعة اصلا لابد ان يعاين السلعة معاينة تامة تمام لازم يعاين السلعة لو رفض يستلمها من غير ما يشوفها ما حق طبعا من غير ما يشوفها ده ما احنا بستوردينها باسمه خلاص انت بيعك غلط قال يعني النبع اصلا ده غلط طبعا غلط لازم انت تمتلكيها لان النبي قال لا تبع ما لا تملك وانت لم تمتلكيها وبعتيها قبل امتلاكيها ومن شروط البيع ان يعين المشتري السلعة معينة تنتفي بها الجهالة على فرض الشركة اعلنت عن ثوب من الثياب شكله بهيج جدا لكن لما وصلني القماش ضعيف جدا السلام عليكم أختي لا تسأل عن المرأة التي كنت الآن بعالج امرأة عندها جن عاشق هابي بسبب النظر هابي جن عاشق هابي بسبب نظر المرأة كان سببا في عشقها يا أخي اتقوا الله يا أخي كلام ده كلام غلط يا أخي والجن منتظر المرأة يعني الله يقول إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم بعدين أنت تتخرص عن الأخ المتكلم هذا متخرس يتكلم بلا علم من قال أنه في جن ومن قال أنه عاشق ومن قال سبب المرأة كله تخرص واحد آخر يقول لك جاي لا عفريت كان راح استراليا مر بالسويس في قناة السويس ركبها في قناة السويس ورجعت كلام من أين تخرصات كلها السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ليه سؤال يا شيخ وادي؟ سأل. حضرتك دلوقتي في ست متوفاة عايشة يعني. نعم. لها ست بنات وولد. ايوه. فهتبيع حاجة من ورثها يعني. وهتورثهم ليها او هتديها لهم في هبة يعني في حياتها. طيب. وهتميز الولد شوية. حرام عليك كده سيدنا. شوية شوية كم هذه شوية يعني؟ يعني ممكن مثلا لو هتدي لكل بنت مثلا 10,000 ممكن تدي الولد مثلا 15 أو الضعف 20. يرى الإمام أحمد جواز ذلك على أساس الإمام أحمد يقيس على الميراث مع هو وإسحاق بن راهوية، وغيره من العلماء يقولون يعدل بين الاثنين، لكن أظن المسألة خفيفة والله أعلم. بارك الله فيك يا طارق بن رجب. نعم أخطر أن الحديث التي وردت في النهي عن لبس الأحمر كلها ضعيفة. السلام عليكم. يا مرحبا بك، تفضل يا صاحبي. الأخ مدحت الملهاط يقول يا مولانا الجن يسكن المرآة. من قال يا أخ؟ من قال يا ملهاط أن الجن يسكن المرآة؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ غريبة. ولكن المرآة، من قال المرأة فيها جن؟ الله يسامحك. لا لا لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عايز أسألك بس، كنت عايز أقول ثانية قبل كده، كان عندي خالي تمام صوفي تمام، فكان يعني كذا مرة كل مثلا كل فترة يكلمني يقول لي مثلا احلق دقنك، وكل شوية مثلا بيحاول يبعد يعني حافظ على صلة الرحم، حافظ على صلة الرحم، ولا تطيعه في معصية الله. اصبر عليه، اصبر، لكن لا تنفذ طلبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شفنا الحبيب، كيف حالك؟ الحمد لله، أحبك في الله، أسأل الله أن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى. آمين يا رب. شفنا الحبيب، لي سؤال. أنا مهندس وأعمل في السعودية، وكنت نزلت مصر، فتحت حساب في بنك مصر، حساب جاري بدون فوائد، علشان بس ان احول عليه المتبقي من مصاريفي هنا في السعوديه كوسيله امنه للتحويل، ولما انزل مصر بقى اسحبهم ان شاء الله اعمل بهم اي مشروع. وبعد هذا التعامل حلال ولا في ربا ولا في شيء؟ وهل ادخل في مصر حديث وموكله؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك للحاجة، أنت لا تأكل الربا والحمد لله. جزاكم الله خير. وياك. كان ينبغي أن الأخ الذي ينتقد كان ينصح ملهاط، يقول له لا تتكلم بغير علم ولا تنشر أشياء بلا دليل، كان ينبغي هذا. بارك الله فيك. لا السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. في عندي سؤال. سل. إذا حطيت على إيدي زيت زيتون وزيت آخر خلافه، هل هم ضمن الماء أثناء الوضوء؟ لا، الأمر واسع. النبي عليه الصلاة والسلام لبد شعر رأسه في الحج والتلبيد أن يضم بعض الشعر إلى بعضه باللباد، وكان مع ذلك يتوضأ ويغتسل، لبد شعر رأسه من 25 من ذي القعدة إلى 10 من ذي الحجة وهو حاج عليه الصلاة والسلام. قال إني لبدت شعري وقلدت هدي. بارك الله فيك. نعم. السائل تنصح ان نشاهد المربى الكافي؟ ها؟ تنصح ان نشاهد الشيخ المربى الكافي؟ نعم. تنصح ان نشاهد مقاطع محاضراته؟

زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطلق بخير يا رحمن، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، كن لنا وليا وكن لنا وكيلا وكن لنا نصيرا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين، اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا يا كريم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا يا رب العالمين، اللهم زدنا علما وإيمانا وتقا، اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم فك أسر المأسورين المسلمين واحقن دماء المسلمين وانصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين، رد غائبهم يا رب العالمين وفك أسر أسيرهم واكشف الضر عن متضررهم يا رب العالمين والكرب عن مكروبهم يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحم ضعفنا وقوي إيماننا واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.